بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما أجمل هذه المجالس وما أطيبها وما أكرمها وما أمجدها، المجالس التي تجمع القلوب على هذا الذكر الحكيم، المجالس التي تتعطر بتلاوة كلام رب العالمين، المجالس التي تتنزل فيها سكينة الله على القلوب، المجالس التي تحفها ملائكة علام الغيوب، المجالس التي تتغشاها رحمات الله عز وجل الخاصة التي يكرم بها عباده المؤمنين، المجالس التي يذكر أهلها في الملأ الأعلى بخير ما ذكر الله عباده الصالحين. لو أننا تعمقنا في هذه المجالس وأدركنا حقائقها لكادت أرواحنا أن تطير إلى الله شوقا وحبا، حيث يذكر الله عز وجل الجالسين على مائدة القرآن بإسمائهم فلان فلان فلان فلان. تصور أنك قد ذكرت باسمك عند الله تبارك وتعالى وعند الملائكة المقربين الأطهار، فقال الله عز وجل: انظروا إلى فلان وفلان وفلان وفلان بأسمائنا هكذا، من محمد وعبد الرحمن وعبد الإله إلى آخره. لو استحضرنا هذه الصورة وهذا المشهد العظيم فإن الروح تكاد تطير إلى الله تعالى شوقا. ولذلك عندما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه وهو أبي بن كعب بأن الله قد أمره أن يقرأ عليه سورة لم يكن كما في الصحيح، فقال: يا رسول الله، وسماني لك ربي؟ سماني باسمي هكذا، اقرأ سورة لم يكن على أبي بن كعب؟ قال: نعم. فجعل يبكي من شدة الفرح. فهناك البكاء الذي ينبعث من قلب قد ملئ فرحا، وهناك البكاء الذي ينبعث من قلب قد ملئ حزنا وخوفا من الله رب العالمين. فهناك بكاءان: بكاء للسرور والفرح، وهو الذي ينبع من قلب قرت عين صاحبه بربه عز وجل فامتلأ حبا وشوقا إلى الله عز وجل، وهناك البكاء الساخن الذي تكون دموعه ساخنة وينبع من قلب وجل خائف من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن هذه المجالس يحتاج إليها كل عاقل فضلا عن كل مسلم، لأنها المجالس التي تمد الإنسان بقوة لا غنى له عنها، إنها قوة الروح وقوة القلب. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إن الناس يحتاجون إلى الدين والإسلام والشرع أكثر مما يحتاجون إلى الماء والهواء والطعام. حاجتنا إلى دين ربنا وحاجتنا إلى كتاب الله تعالى وحاجتنا إلى هذا الإسلام العظيم أعظم من حاجتنا إلى الأكل والشرب، بل أعظم من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفس به. ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا هواء لحظات. لماذا؟ لأن أشرف ما في الإنسان هو روحه وقلبه، وإذا لم نغذي هذه الروح بأغذيتها التي أنزلها الله عز وجل من السماء فإنها سوف تمرض وقد تموت عندما ينقطع عنها الغذاء نهائيا. فإنها تموت كما يموت الجسم إذا انقطع عنه الغذاء نهائيا. فالجسم إذا لم يأخذ الكفاية من الأغذية فإنه يسقم ويمرض. فإذا انقطعت عنه الأغذية بالمرة مات، وهكذا الروح. فإذا لم تأخذ كفايتها من الغذاء الرباني سقمت ومرضت. وهناك قلوب مريضة الآن وقد لا تشعر بمرضها لطول مكثها في المرض، وقد تموت هذه القلوب ولا تشعر بالآلام، ويكون مثلها كمثل قول القائل: ما لميت ما لجرح بميت إيلام، ما لجرح بميت إيلام، كالقطعة التي ماتت في البدن فإنها لا تحس ولا تشعر بالجرح. هذه الروح التي هي أشرف ما فينا، هذا القلب الذي هو أفضل ما فينا، فإن صلح هذا القلب صالحت الحياة كلها، وصلحت الجوارح كلها، وصلح البدن كله. وإذا فسد هذا الذي هو أشرف ما فينا فسد البدن وفسدت الجوارح وفسدت الحياة كلها. وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصدق الشاعر حين قال: أقبل على النفس واستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح بما فيه خسران؟ ولذلك هناك عدد كثير من الناس قلوبهم ميتة وأرواحهم فانية وهي مدفونة في أجسامهم، فأجسامهم عبارة عن قبور قد دفنت فيها الأرواح، وليس لهم نشور إلا يوم البعث والنشور. وصدق من قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. في الجهل بدين الله، في الجهل بهذا الوحي الرباني الذي أنزله الله لإحياء القلوب ولإحياء الأرواح ولإحياء النفوس. فما الوحي إلا دعوة للحياة الكريمة الطيبة في ظل رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه الروح التي أكرم الله بها البشرية وأحياها بها بعد موتها، فمن أخذ هذه الحياة عن الله فالوحي هو هداية الله للعباد وهدية الله للعباد، هدية وهداية. يا بني آدم إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه هدية الله إلينا معشر المسلمين بل معاشر البشرية، وهذه أيضا هداية الله لنا، وحي الله هداية وهدية. فمن تقبل هداية الله وهدية الله أكرمه الله عز وجل بهذا الوحي، فعاش تلك الحياة الكريمة المطمئنة السعيدة التي عاشها الصحابة الكرام عندما تلقوا وحي الله واستسلموا له استسلاما كاملا، وتلقوه بصدور منشرحة قائلين لبيك يا ربنا عندما سمعوا دعوة رب العالمين جل جلاله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من الله عز وجل. هذا هو غذاء الروح، غذاء الروح إذن هو هذا القرآن. لا يمكن أبدا أن تكون أرواحنا على الحياة الكاملة إلا إذا تغذت بوحي رب العالمين. فالله عندما خلق الأبدان خلقها من التراب وجعل كل حاجاتها من التراب، من مصدر وجودها، مصدر وجود الأبدان التراب، ولذلك جعل الله غذاء البدن من التراب وسقاءه من التراب وغطاءه من التراب وفراشه من التراب ودواءه من التراب وكل حاجاته من التراب. أما الروح الشريفة الكريمة الغالية فهي من الله، أتت من السماء من رب العالمين جل جلاله، فجعل الله كل حاجاتها من السماء. لما كان مصدر الروح السماء جعل الله كل حاجات الروح من السماء، فغذاء الروح من السماء وسقاؤها من السماء ودواؤها من السماء ولباسها من السماء وفراشها من السماء وغطاؤها من السماء وكل ما تحتاج إليه من السماء. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا هو ما يحتاج إليه البدن. أما ما تحتاج إليه الروح والقلب فقال في آخر الآية ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فالقلب له لباس وله غذاء وله دواء وله غطاء وله سمع يسمع به وبصر يبصر به وله إحساس يحس به وله مشاعر يشعر بها. أرواحنا أيها الإخوة لها مشاعر ولها أحاسيس، أرواحنا لها أفراح تعتريها. متى تفرح هذه الأرواح؟ تفرح الأرواح بربها عز وجل، قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أفراح، وأفراح الروح لا منتهى لها. أفراح الأبدان محدودة بالماديات، تفرح بشهوة، شهوة جنس أو شهوة أكل أو شهوة لباس أو شهوة بيت، لكنها شهوة محدودة ثانية عابرة لا تدوم لأنها من جنس الفناء. كل الشهوات التي تفرح بها الأبدان من جنس الفناء، ولذلك لا تلبث أن تزول. قد تشتري سيارة من أفخم السيارات ثم لا تلبس أن تملها وتحب غيرها. قد كنت قبل أن تشتريها تعلق قلبك بها تعلقا شديدا، لكن عندما ملكتها هانت لديك، ولذلك قالوا من ملك شيئا أهان. وهكذا قد تتمنى قصرا بديعا وتحب أن يكون على مواصفات خاصة فتبني القصر، ثم توفر لنفسك فيه كل هذه المواصفات، فإذا سكنته بعد مدة أحسست بالملل والسآمة، ثم أحببت أن تنتقل إلى قصر آخر وهكذا. فشهوات الأرض كلها فانية، لكن شهوة الروح، لكن فرحة القلب، تلك الفرحة التي لا منتهى لها، لا حد لها، هي ليست فرحة عابرة تمضي وتزول، لا، لأنها فرحة من جنس البقاء، فرحة الأبدان من جنس الفناء، فرحة القلوب والأرواح من جنس البقاء، لأنك تفرح بالوحي، والوحي مصدره الله، والله هو الكمال كله، فوحيه الآتي منه الكمال كله. فلو ذقنا فرحة الروح المتعلقة بالقرآن الكريم لتهنا على الدنيا بأسرها، انتهوا عليها. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وبأن صيرت لي أحمد نبيا. شوف، شعر بهذا الخطاب الرباني عندما خاطبه بقوله يا عبادي، لما شعر هذا الشعور ودخل هذا الخطاب الإلهي إلى قلبه وملأ قلبه بالجلال والجمال والكمال، أصبح هذا الإنسان يتيه على الدنيا كلها. ما رضي أن يطأ الأرض، لا، ما رضاش يبقى في الأرض واطأ عليها، لا، بل ارتقى إلى أن وطئ ببطون قدميه الثريا. هذه الفرحة الجميلة الرائعة التي عاشها أولئك الصحابة الكرام هي التي نحب الآن أن نحييها في نفوسنا، هي التي نحب الآن أن نعيشها. فلو أننا عشناها لحظة واحدة لصغرت الدنيا أمام عيوننا ولا تساوي شيئا، كما هي حقيقتها التي عبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافرة جرعة ماء. جناح بعوضة، جناح ناموسة، لا تساوي الدنيا عند الله جناح ناموسة. الدنيا كلها، شي مراكش ولا المغرب ولا قارة من القارات، لا، دنيا بما فيها وما عليها، الكرة الأرضية وزيد عليها كذلك المجموعة الشمسية وزيد عليها، كل ما في الدنيا لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فلو ذاق الإنسان حلاوة القرب من الله وحلاوة محبة الله تبارك وتعالى لصغرت الدنيا أمامه ولا تصورها على حقيقتها التي خلقها الله عليها. ولكن عندما يقل هذا الحب وهذا الشعور بالقرب من الله عز وجل تعظم الدنيا عند الإنسان فيقدسها، وربما يتصارع عليها ويحبس نفسه في محبسها، وتصير الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، ويضيق بوجود نفسه فيها، تضيق عليه الدنيا بما رحبت، وكلما ازداد منها شربا ازداد عطشا. وهذا شأن الدنيا، أنه عندما تفرغ نفسك إليها وتكون هي الهم الأكبر فحينئذ لا تسعد بها أبدا، إنما يسعد في هذه الدنيا ذلك الذي ترك قلبه لربه، ترك قلبه للوحي الرباني، عاش مع الله، هو يخوض في الدنيا. ليس معنى ذلك أنه سيعطل الأسباب الكونية والسنن الربانية التي جعل الله الدنيا قائمة عليها، لا، هو سيتعامل مع سنن الله في الكون، لأن الله جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا، فهو يسير مع سنن الله تعالى في الكون ويعمر كون الله عز وجل، ولا يفرط في الأسباب ولو كانت صغيرة أبدا، ولكن يطرق قلبه وروحه لرب العالمين سبحانه وتعالى، فيسير في الدنيا بجوارحه، يتحرك فيها بجوارحه، ثم يكون قلبه خاليا منها، ممتلئا بمحبة الله والإخلاص إليه والتعبد إليه سبحانه وتعالى، لا ينفصل عن وحي ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وهذا هو منتهى السعادة التي يجري الغرب وراءها لكي يحصل عليها، لكنه لم يسلك سبيلها، لم يسلك سبيلها، لأن سبيل هذه السعادة هو الصلة بالله. فمن وصل قلبه بربه عز وجل نال هذه السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رب العالمين قد وعد عباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن يحييهم حياة طيبة كريمة. الله هو الذي يخبر عن هذا الوعد، ووعد الله لا يخلف، وهو الذي يصف هذه الحياة بأنها طيبة. وإذا وصف الله الحياة الطيبة فكيف تكون هذه الحياة الطيبة؟ لا نستطيع أبدا نشخصها، لأن هذه الحياة الطيبة لا تشخص، لا، وإنما تعاش وتدرك لمن دخل سبلها وولج أبوابها وعاش مع الله، يجد هذه الحياة الطيبة الكريمة التي يقول في نفسه كل هذا الخير وهذه السعادة في هذا الباب وأنا غافل عنه، كما عبر عن ذلك بعض الذين كانوا غافلين ثم أكرمهم الله تعالى بالتوبة والرجوع إلى الله فشعر بسعادة غامرة، قال لقد حرمت السعادة منذ كذا وكذا والآن إني أعيشها، أعيش السعادة التي ما بعدها سعادة. هناك أحد المغنين المشهورين وهو كاستفيد هذا الذي سمى نفسه بعد أن أسلم، يوسف إسلام، كان أكبر مغني وأشهر مغني في الغرب، يعرفه الخاص والعام، وكان يحيي السهرات، وكان له جمهور كبير يعد بالملايين، كان إذا دخل إلى خشبة المسرح ليقوم مثلا بغناء كل النفوس تتطلع إليه والعيون تشرب إليه والناس يحبون أن ينظروا إليه. فلما أكرمه الله تعالى بالإسلام، هذا قبل الإسلام، لما أكرمه الله بالإسلام قال والله ما شعرت بهذه السعادة قط في حياتي كلها إلا بعد أن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والآن كلما صليت لربي صلاة أشعر بسعادة ما عشتها قط في حياتي كلها، رغم ما كنت أدركه من الثروات ورغم ما كان الناس يتعلقون بي، ولكن كل ذلك لم يدخل إلى قلبي قط، والآن قد أدركت السعادة وعرفت معنى السعادة حين عرفت ربي سبحانه وتعالى. فإذا بمعرفة ربنا عز وجل والعيش في ظلال وحيه والتمسك ب بهذا القرآن وتلاوته لا بد أن يكون عندنا في كل يوم لقاء مع القرآن، لا بد أن تخصص في كل يوم لقاء مع كتاب الله تعالى تستمد منه القوة لنفسك، تستمد منه التأييد لروحك. إن روحك تطلب منك بإلحاح أن تلتقي مع هذا الوحي الرباني الذي هو مصدر حياتها. إننا نتفنن في الأطعمة والأشربة، نتفنن من أجل أن نرضي نفوسنا ونرضي أبداننا، فكيف لا يكون لنا مع ربنا ومع وحي الله عز وجل لقاء في كل صباح وفي كل مساء. أمسك هذا الوحي الرباني ثم أتأمل ما فيه من المعاني ومن الخطابات الربانية التي يخاطبني بها ربي سبحانه وتعالى، يشرفني ويكرمني ويخاطبني بهذا الخطاب اللذيذ الجميل الرائع، وينادي علي: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الخطابات الجميلة التي شرفني ربي بها، كيف لا أجلس معها في كل يوم سويعه أتلقاها من جديد عن ربي عز وجل وأسمعها بقلبي وروحي ثم أتدبرها وأتلذذ بها وأتذوق معانيها الجميلة، أتذوق هذه المعاني العجيبة التي يخاطبنا بها ربي عز وجل. فإذا ما فرغت قلبك لهذا الخطاب وجدت له حلاوة ما بعدها حلاوة. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الله يسر القرآن للذكر لكل الناس، للذكر للتذكر، يسر القرآن للتدبر، يسر القرآن للفهم، يسر القرآن للتلاوة، يسر القرآن لمعرفته، يسر القرآن للعمل به. كل القرآن تيسير، ليس فيه تعسير. قال الله عز وجل: ونيسرك لليسرى، وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبحان الله، عندما تدخل مع الله في هذا الطريق في هذا السبيل لا تجد إلا يسرا يفضي بك إلى يسر آخر، من يسر إلى يسر إلى يسر إلى يسر، إلى أن تخرج من رحلة الدنيا بيسر فتلتقي مع الله عز وجل بعد هذه الرحلة القصيرة التي شاء الله أن نعيشها فوق هذه الأرض. رحلة قصيرة والسفر قصير. قال الله عنه كما في التلاوة المباركة السابقة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم كان شيئا مذكورا ولكن بأي شيء ذكر؟ هذا هو السؤال، بأي شيء ذكرت أيها الإنسان؟ ما ذكرك عند ربك؟ وما ذكرك عند الملأ الأعلى؟ وما ذكرك في هذه الحياة الدنيا؟ والناس أحد شخصين لا ثالث لهما. هناك المذكور بخير ذكر وأحسن ذكر وأجمل ذكر، هناك الذي خلد ذكرا حسنا في هذه الدنيا فرحل إلى الله وبقي ذكره معطرا، الذكر ديالو بقى معطر. طيب. ولقد كان الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء يسألون من الله تبارك وتعالى أن يبقي لهم ذكرا حسنا بعد ذهابهم ورحيلهم من دار الفناء إلى دار البقاء. قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال الله تعالى عن مجموعة من أنبياء: وتركنا عليه في الآخر في سورة الصافات. تركنا عليه في الآخر حق إبراهيم، في حق إلياس، في حق موسى وهارون، وتركنا عليه في حق نوح، تركنا عليه في الآخر، تركنا عليه في الآخر، تركنا عليه في الآخر. أبقينا له ذكرا حسنا. وذكر الإنسان بعد موته هو عمره الثاني. للإنسان عمران، عمر محدود قصير وهو أيامك التي تعيشها في هذه الدنيا، وعمر طويل جدا ما هو ما تذكر به بعد موته. وصدق الشاعر المتنبي حين قال: وذكر الفتى بعد موته عمره الثاني، وذكر الفتى بعد موته عمره الثاني. هناك من لا يفكر إلا في هذا العمر القصير هذا المسكين وينسى عمره الثاني، بل ربما يقتل عمره الثاني بعمره الأول القصير. يعيش هذا العمر القصير على حساب ذلك العمر الطويل. إذن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم كان شيئا مذكورا بعدما أوجده ربه وأنعم عليه بنعمة الإيجاد؟ لكن ما هو نوع الذكر الذي ستذكر به بعد رحيلك؟ هذا هو الذي ينبغي أن نفكر فيه جيدا. ما الذي أخطه الآن؟ وما الذي أهيئه الآن؟ وما دار التي أبنيها الآن؟ فهي التي أسكنها بعد نهاية هذا العمر المحدود. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن ترك الذكر الحسن وبنى المجد المبارك الطيب وعاش لآخرته في دنياه، عاش لآخرته في دنياه وعمل لما بعد الموت، وغرس الغرس المبارك الذي ينتظر أن يجنيه هناك، وما أدراك ما هناك. فهذه أيام الحرث والغرس، وبعد قليل سوف تأتي أيام الجني والحصاد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدك. فاللهم وفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا طيبا، وأسعدنا به هنا في الدنيا بزيادة الإيمان، وأسعدنا به يوم لقائك يوم تظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وبارك اللهم لأخينا الذي جمعنا فيما يملك من مال وأهل وولد، ووفقه لطاعتك، واكتب لنا وله ثواب هذا المجلس، واجعله يشهد لنا يوم القيامة، وثقل به موازيننا وموازنه، وارفع به درجاتنا ودرجته، وأكرمنا به يوم لقائك، وأسعدنا به يوم العرض عليك. واغفر اللهم ذنوبنا، واغفر اللهم ذنوب والدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجمع اللهم كلمة المسلمين، وردهم إلى دينك ردا جميلا، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وحبيبه ونبيه مصطفاه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.